تفسير الآية 10 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، حيث تثنى يده إلى ورائه ويقيد ويعطى كتابه بها كذلك امتهانا وإذلالا وتحقيرا له، بما يفيد أنه من أصحاب الشمال، أي الذين يؤخذ بهم للتوجه ناحية اليسار، بما يرمز إلى أنهم هم التعساء التعاسة التامة، وهم أهل النار.